الإسلام يا أعزائي الكرام مقسم إلى عشرات المذاهب، ليست أربعة، الأربعة هذه فقط في الأصول الفقهية، حتى هي مقسمة فيما بينها، يعني هذه الأربع. والشافعي نفسه عنده مذهبين في العراق ومصر، لكن في غير الفقه، يعني في السلوك، في العقائد، هذه أيضا انقسمت فيها الأمة الإسلامية إلى عشرات المذاهب. السبب الشائع الذي يذكره كل الأطراف تقريبا لهذا الانقسام هو أن طائفة اتبعت وطائفة لم تتبع، يعني يقول لك أنا المذهب الحق لأنني اتبعت والطوائف الأخرى لم تتبع، وهذا غير صحيح. الجميع تقريبا ينحل من نفس المصدر ويقصد الأخذ من ذات المعين، لكن يوجد سبب آخر لهذا الاختلاف، وهو السبب الحقيقي لهذا الانقسام أن الإسلام نفسه والنص نسبي الفهم، يعني قابل للقراءة والتأويل والتفسير من زوايا مختلفة، وكل زاوية تؤثر فيها عوامل كثيرة: السياق، البيئة، الثقافة، النفس والعقل. هذا هو السبب الرئيسي للانقسام، وليس مسألة الاتباع وعدم الاتباع. يعني لا يصح أن تقول فرقة اتبعت وفرقة لم تتبع، كلهم يطلب ويقصد ويريد أن ينحل من ذات المصدر، لكن هذه النسبية التي توجد في تكوين النص هي التي جعلت هذا النص يقرأ ويفسر آراء ومذاهب مختلفة.